أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 30: العنادية التهكمية والتمليحية. قال المصنف رحمه الله: أولاهما منها التهاكمية نحو فبشرهم وتمليحية. شرح البيت. قال المصنف رحمه الله: أولاهما منها التهاكمية. أولاهما هما راجع إلى الوفاقية والعنادية المذكورتين في الدرس الماضي. أولاهما أولى المذكورتين وهي العنادية منها التهكمية. منها نوعان: النوع الأول التهكمية، النوع الأول التهكمية، والمراد بالتهكمية لفظ مستعمل في ضد معناه أو نقيضه لغرض التهكم والاستهزاء بالمقول فيه بغضا له وإظهارا لأذيته. وحيث قلنا لفظ التهكمية لفظ مستعمل في ضد معناه، الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبشارة والنظارة. لفظ مستعمل في ضد معناه أو نقيضه. ما معنى النقيض؟ النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أحدهما وجودي والآخر عدمي. إذن قلنا التهكمية هي لفظ مستعمل في ضد معناه أو نقيضه لغرض التهكم والاستهزاء بالمقول فيه بغضا له وإظهارا لأذيته. وأتى المصنف رحمه الله بمثال في القرآن الكريم: أتى للتهكمية، للعنادية التهكمية، أتى لها المصنف رحمه الله بمثال في القرآن الكريم فقال: نحو فبشرهم، أشار إلى قوله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا ما أشار إليه المصنف هاهنا. نحو فبشرهم أي نحو قوله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. والمقصود بقوله تعالى فبشرهم أنذرهم. فالاستعارة العنادية التهكمية وقعت في كلمة بشرهم، شبه الإنذار الذي هو الإخبار بما يحزن بالإخبار بما يسر بجامع إدخال السرور في كل، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب، وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه. واستعير لفظ المشبه به وهو التبشير للمشبه وهو الإنذار، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، واشتق من لفظ المشبه به بشر بمعنى أنذر على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية التهكمية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. فهذه الاستعارة عنادية لعدم إمكان اجتماع طرفيها وهما التبشير والإنذار في شيء واحد في آن واحد خارج المجاز، أي لا يمكن أن يوصف بهما شيء واحد في وقت واحد من جهة الحقيقة. ثم هي تهكمية لوقوعها في لفظين وهو التبشير، هذا اللفظ واستعمل في ضد معناه وهو الإنذار لقصد التهكم بالمقول فيه إبرازا لأذيته. أمثلة أخرى للتهكمية عن قوله تعالى: المثال الأول: نحو قوله تعالى: إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد، سورة هود الآية 87. إنك لأنت الحليم الرشيد، حكاية عما قاله قوم شعيب لنبيهم تهكما به. وفي هذا المثال تهكميتان، وفي هذا المثال إنك لأنت الحليم الرشيد تهكميتان، الأولى في كلمة الحليم استعير الحلم للسفه، ثم اشتق من الحلم الحليم أي السفيه، هذا باختصار. والثانية والتهكمية الثانية التي وقعت في هذا المثال وقعت في كلمة الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد، وقعت في كلمة الرشيد، واستعير الرشد للغي ثم اشتق من الرشد الرشيد أي الغوي، هذا باختصار. المثال الثاني، مثال آخر للتهكم، قوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، واستعير العز للذل ثم اشتق من العز العزيز بمعنى الذليل، هذا باختصار. واستعير الكرم أيضا للؤم ثم اشتق من الكرم الكريم بمعنى اللئيم، فهاتان تهكميتان في هذا المثال أيضا كالمثال المتقدم. مثال آخر للتهكمية قولك: الظالم سوف يكون مسرورا بجزائه إن لم يتوب، الظالم سوف يكون مسرورا بجزائه إن لم يتوب، الشاهد يكون في مسرورا، الظالم سوف يكون مسرورا، الشاهد يكون في مسرورا بجزائه أي حزينا بجزائه. واستعير السرور للحزن تنزيلا للتضاد منزلة التناسب تهكمان، واشتق من السرور مسرور أي حزين، هذا باختصار في تقرير هذه الاستعارة. ثم قال المصنف رحمه الله: وتمليحية، والنوع الثاني من العنادية تمليحية، والنوع الثاني من العنادية تمليحية، أخذان من لما من تلميح الشاعر في شعره، يقال لمح الشاعر في شعره، ذا أتى بشيء ظريف مستظرف. قلنا والنوع الثاني من العناد التمليحية، النوع الثاني من العنادية تمليحية، إذن هناك العنادية التمليحية، العنادية التمليحية. وهي ما هي التمليحية؟ وهي لفظ مستعمل في ضد معناه أو نقيضه لغرض التلميح، أي الاتيان بشيء مليح ظريف لبسط السامع وتنشيطه. الفارق الذي بينها وبين التهكمية، الفارق الذي بين التلميح، بين التمليحية وبين التهكمية، الفرق الذي بينهما القصد والنية، فإن قصدت بها التهكم بالمتحدث عنه لبغضك إياه فتهكمية، وإن قصدت بها مجرد الفكاهة والبسط وتنشيط السامع لا غير فتمليحية. أمثلة التمليحية: المثال الأول قولك: عندنا أسد إذا ذكرت له الحرب ترتعد فرائصه، عندنا أسد إذا ذكرت له الحرب ترتعد فرائصه، وأنت تريد رجلا جبانا على وجه التمليح والفكاهة، إذن شبه الرجل الجبان بالأسد بجامع الجرأة، بالأسد، والأصل نقول شبه الرجل الجبان بالحيوان المفترس، لكن يعني لكن يقول البينون هكذا اختصارا: شبه الرجل الجبان بالأسد بجامع الجرأة في كل تنزيلا للتضاد منزلة التناسب، وإن كان تنزيليا في ذلك الجامع، وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه. واستعير لفظ المشبه به للمشبه، وحذف المشبه، وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية التمليحية الأصلية. المثال الثاني للتمليحية نحو قولك: رأيت حاتما يهرب من الضيوف. رأيت حاتما يهرب من الضيوف. شبه الرجل البخيل بالرجل الجواد بجامع السخاوة في كل، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب على وجه التمليح والبسط. هذا باختصار. المثال الثالث للتمليحية قولك: لقيت وسيما أي رجلا دميما، فإذا قصدت السخرية فهي تهكمية، وإذا قصدت التمليح وتنشيط السامع فتمليحية. وعلى أنها تمليحية نقول: شبهت الدمامة بالوسامة بجامع الجمال في كل، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب، وإن كان أي ذلك الجامع تنزيليا بالنسبة للمشبه على سبيل التمليح. واستعير لفظ المشبه به وهو الوسامة للمشبه وهو الدمامة، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، واشتق من لفظ المشبه به وسيم بمعنى دميم على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية العنادية التمليحية الأصلية في المصدر التبعية في الوصف. بيان لمضمون البيت: تحدث المصنف في التقسيم الأول للاستعارة المتقدم ذكره أنه محتوى على قسمين: الاستعارة العنادية والوفاقية، وبين معنى كل واحدة من هاتين الاستعارتين، ثم وضح هنا أن الأولى منهما وهي العنادية تنوعت إلى نوعين: الأول التهكمية وهي لفظ مستعمل في ضد معناه الحقيقي أو نقيضه لقصد التهكم بالمقول فيه، والثاني التمليحية وهي لفظ مستعمل في ضد معناه الحقيقي أو نقيضه لقصد التمليح وتنشيط السامع. فالفرق بينهما يكون حسب القصد والنية من حيث التهكم والتمليح. وفي هذا القدر كفاية علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 16 من دجنبير سنة 19 و2000 من الميلاد، الموافق 19 من ربيع إلى آخر عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.